بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الأولى من حلقات التسجيل لمقرر النحو للمستوى الأول بكلية الشريعة، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل ما نقول حجة لنا وليس حجة علينا، وأسأله تعالى أن ينفع بما نقوله وأن يجعله مباركاً، إنه على كل شيء قدير. عنوان هذه الحلقة: أهمية علم النحو وحاجة طالب علم الشريعة أو طالب العلوم الشرعية إليه. قبل البداية في هذا الموضوع نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في تعريف علم النحو وما المراد به. فهذا العلم في الحقيقة في الأصل مصدر، هذا كلمة نحو هي مصدر لقولك نحوت نحوا بمعنى اتجهت، هذا من ناحية اللغة، ولكنه له في الاصطلاح معنى آخر، ذلك بأن هذا العلم يعرف بأنه قواعد أو يعرف بأنه قواعد وأصول تعرف بها حال الكلمة، من حيث أحقيتها في الإعراب أو أحقيتها في البناء، وإذا كانت مبنية فما علامة البناء، وإذا كانت معربة فما إعرابها، هل هو بحركة أصلية أم بحركة فرعية، وسيأتي بيان كل ذلك إن شاء الله تعالى في مستقبل الحلقات. وفي الوقت نفسه فإن هذا العلم كان يعرف قبل بعلم العربية، حتى في خلال القرن الهجري الأول تغيرت تسمية هذا العلم فصار يسمى بعلم النحو، وكان في بداية الأمر مع هذا العلم مجموعة من العلوم الأخرى. في بداية الأمر كان خليطاً بين كل علوم اللغة العربية، آدابها وتاريخها وأشعارها وكل ما يتعلق بهذا الأمر، وإن كان النصيب الأوفر هو للنحو ولقواعد النحو، فهذا كان حاله في بداية الأمر. فالنحو علم يعرف به أصول وأحوال الكلمة العربية أو آخر الكلمة أيضاً، لأنه إنما يتحدث عن آخر الكلمة وما تستحقه أو ما يستحقه آخر هذه الكلمة من إعراب أو بناء. وفي الوقت نفسه لا يخلو من أنه ينظر إلى تركيب الكلام بعضه مع بعض وما يستحقه من تقديم أو تأخير، فإذا كان تقدم المبتدأ فإن حقه التقدم، لكن لو تأخر وتقدم عليه الخبر فإنه لا بد أن يكون هناك غرض لتقديم الخبر، أحيانا يكون تقديم الخبر واجبا، ولذلك فإن هذا العلم يبحث في هذه الأمور جميعا. فما أهمية هذا العلم؟ أهمية هذا العلم بارك الله في السامعين هو أنه يحتاج إليه كثير من المتحدثين بهذه اللغة، هذه اللغة ذات المنزلة العالية التي يكفيها شرفاً نزول القرآن الكريم بها، وبهذا احتلت المكانة العليا والمنزلة العليا أيضاً بين لغات العالم، وكتب الله أيضاً لها البقاء بحفظه لكتابه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أثنى على كتابه بأنه واضح لا لبس فيه في مواضع كثيرة، في قوله سبحانه وتعالى على سبيل المثال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال الله سبحانه وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، وقال سبحانه وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولذلك فإن اللحن عوج، والخطأ في قواعد النحو هذا من اللحن، ولا وقد برئ كتاب الله سبحانه وتعالى من وجود هذا اللحن. فالناس سواء أكانوا متحدثين أم كانوا كتابا أم كانوا مؤلفين، كلهم بحاجة إلى تعلم هذا العلم حتى تستقيم ألسنتهم وتستقيم أقلامهم وتكون صوابا فيما يعني فيما يكتبه، يكون حديثه صوابا فيما ينطق به، ويكون أو تكون كتابته التي في مقالة أو في نحو ذلك أو في تأليف كتاب معين تكون سليمة من اللحن خالية من الخلل. ولذلك فإن كل من يتحدث بالعربية بحاجة إلى تعلم هذا العلم، طبعا على اختلاف حاجتهم، فمنهم من يحتاج إلى شيء كثير جدا وهم المختصون، ومنهم من يحتاج إلى شيء قريب من الكثير، ومنهم من يحتاج إلى مجرد إقامة لسانه بحيث يأخذ القواعد العظمى ويدع الباقي. فكل له حاجة وكل على قدر حاجته. وننظر الآن إلى حاجة طالب علم الشريعة إلى هذا العلم وإلى تعلم هذا العلم. طالب علم الشريعة إما مختص في الفقه، وإما مختص في التفسير، وإما مختص في العقيدة، وإما مختص في الحديث، وكل واحد من هؤلاء يحتاج في كثير من الأحيان إلى أن يكون يعني أن تكون كتابته أو أن يكون كلامه أو أن يكون تأليفه وتحريره ملتزما بقواعد هذه اللغة، فلا بد له من تعلم أصولها. وقد وردت نصوص كثيرة من السلف رحمهم الله سبحانه وتعالى في الحث على تعلم هذه اللغة وفي بيان منزلتها ومكانتها. وقد وردت أحاديث ولكنها ضعيفة، ولذلك فقد أعرضت عنها ولم أذكرها. من ذلك يعني من ذلك مما ورد ولكنه حديث ذكر بعضهم أنه موضوع وليس إلى حد الضعف فقط، بل هو موضوع أيضا. ومنه أن رجلا لحن بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أرشدوا أخاكم فقد ضل. ونحن هنا نقرر أن هذا الحديث موضوع وليس له أصل، فلذلك لا يعتد به، لكنه قد ورد عن السلف رحمهم الله تعالى الحث على تعلم هذه اللغة وبيان منزلتها ومكانتها. ومن ذلك ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل والمروءة. تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل والمروءة. وقوله أيضا: تعلموا الفرائض واللحن. قال: كما تتعلمون القرآن. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا الفرائض واللحن كما تتعلمون القرآن. ومقصوده بكلمة اللحن هنا هو تعلم أصول اللغة العربية. ومن ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله: المرء مخبوء تحت لسانه. المرء مخبوء تحت لسانه، يعني أنه إذا تكلم ظهرت منزلته إما في الفصاحة أو في غير الفصاحة، فهو مخبوء تحت لسانه، بمجرد أن يتكلم سيفصح عنه هذا اللسان بمنزلته ومكانته في اللغة أو بانحداره في هذه اللغة. ومما ينسب إليه رضي الله عنه أنه كان يقول أنه قال بيتين من الشعر هما: النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تعظمه إذا لم يلحني، فإذا طلبت من الأمور أجلها فأجلها منه مقيم الألسن. الذي يقيم الألسن ويجعلها مستقيمة خالية من اللحن والعوج هو أجل العلوم. ومما لا شك فيه أن طلبة علوم الشريعة كلهم يحتاجون إلى هذا العلم وبحاجة قوية وماسة. فعلى سبيل المثال، المفسر حينما ينظر في آيات الله سبحانه وتعالى ويسمع قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فينظر في هذه الآية الكريمة وإذا المفعول به مقدم على الفاعل وجوبا. لماذا؟ قال لأن الفاعل محصور بإنما، وإذا كان الفاعل محصورا بإنما وجب تأخيره، وإلا فحق الفاعل أن يتقدم على المفعول به. ولكن في هذه الآية لو تقدم الفاعل، لو قرأت هذه الآية، لو قرأها جاهل فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لكان يعني عرضة للسخرية والاستهزاء، وفي الوقت نفسه سيكون يعني زلة كبيرة من عالم مختص بعلوم الشريعة. فإذا لابد للعالم في علوم الشريعة كلها، أو للمتعلم في طالب العلم أيضا في علوم الشريعة، لابد له أن يكون ملما بهذا العلم، مدركا لأموره، مقدرا لما يحتاجه هذا العلم من يعني من بيان. مما يروى أيضا أن الحسن البصري رحمه الله قال من لحن في القرآن فقد كذب على الله، من لحن في القرآن فقد كذب على الله، وأنا لا أرى كلامه بعيدا عن الصحة. فإن لو قارئا قرأ كما ذكرت لكم قبل قليل تلك الآية التي ذكرناها قبل قليل، وهي قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لو قرأها إنما يخشى الله من عباده العلماء لكان هذا لا يعني كذب، لكان هذا كذبا على الله سبحانه وتعالى، ولكان هذا يعني لكان تلك زلة عظيمة يقع فيها هذا القارئ. مما يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول لم يكن سبيل إلى ضبط الدين وإلى ضبط العلم الشرعي، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدين. وقال رحمه الله معلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه، فيحفظ لنا طريق فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم لكان نقصا وعيبا. وأنتم إذا رأيتم ماذا يشترط العلماء، علماء الشريعة بالذات، ماذا يشترطون في المجتهد، فستجدون أنهم يشترطون عددا من الأمور، وأول هذه الأمور ليس أولها بل من هذه الأمور بمكانة عالية ومهمة جدا، من هذه الأمور يعني أن يكون عالما أو ملما بالعربية وعارفا بما تقتضيه هذه العربية من المجاز أو الحقيقة، وبما يتضمنه الكلام العربي من الإجمال والإبانة، وبما يتضمنه أيضا من الدلالة على العموم والخصوص، وأيضا بما يتضمنه أيضا من معرفة الاستثناء والمستثنى والمستثنى منه والحال والصفة والنعت، وهذه كلها قيود في الجملة العربية. لا بد لطالب العلم الشرعي من أن يكون ملما بها، عارفا لمقتضاها أو عارفا لما تحتاج إليه. انظر إلى المفسر الذي يفسر آيات الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن عالما باللغة العربية ولا مطلعا على ما تستحقه هذه اللغة من معرفة بمحتوياتها، خاصة بما تضمنته معاجمها، فإنه ولا شك سيزل في كثير من الأحيان إذا أراد أن يفسر كثيرا من كلام الله سبحانه وتعالى، فربما وقع في خلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تبدو أهمية معرفة هذه اللغة ومعرفة قواعدها. إذا لم يكن يعرف أن حكم المبتدأ أن يكون مرفوعاً، وحكم الخبر أن يكون مرفوعاً، وحكم الحال أن يكون منصوباً، وحكم المستثنى له حالات متعددة وهكذا، وحكم الصفة أنها تتبع الموصوف، وحكم الـ يعني بقية التوابع أنها تتبع متبوعاتها كالعطف والبدل والتأكيد تتبعه في حركاته. إذا لم يكن يعرف هذا فإنه سيقع في خلل كبير، وسيكون هذا يعني أمرا شنيعا وفظيعا بالنسبة له. وهذا أيضا عالم الفقه، اعلموا أصلحني الله وإياكم أن هناك علاقة وطيدة بين علم أصول الفقه وبين علم النحو العربي وقواعد اللغة العربية في مواطن كثيرة من هذين العلمين، يتفق هذان العلمان اتفاقا قويا وشديدا، حتى إن كثيرا من التعريفات في هذين العلمين متساوية، كثير من التعريفات في هذين العلمين متساوية. فنحن إذا أردنا أن نكون محققين لما تتطلبه منا العلوم الشرعية، سواء في التفسير أو أم في الحديث أم في التوحيد والعقيدة، فإنه لا بد لنا أن نعرف ما تتضمنه هذه اللغة وما تحتاج إليه من يعني من علوم، وأن نتوسع فيها بقدر الإمكان. وبدون شك أنه ليس المطلوب أن نكون يعني كالمختصين في هذه اللغة، لا، المختصون لهم جوانب يعني يتميزون بها ولا بد أن يكونوا متوسعين فيها، لكن أيضا غير المختصين وبخاصة طلبة العلم الشرعي نحن نرى أنه لا بد عليهم أن يكون عندهم القدر الكافي مما يجعلوا، لأن هذه اللغة أداة، هذه اللغة أداة لفهم نصوص الشريعة ولفهم مراد الشارع صلى الله عليه وسلم فيما نقله عن ربه عز وجل، فلا بد من إتقان هذه اللغة وإعطائها حقها. نقول هذا الكلام ونبين أيضا أن كثيرا أن هناك من الناس من يرى أن كثيرا من علماء الشريعة المتميزين يرون أنهم ربما كانت حصيلتهم في اللغة العربية ضعيفة وليست بتلك، ولكننا في الحقيقة لو تتبعنا علماءنا لوجدناهم على قدر كبير من معرفة هذه اللغة، وعلماؤنا السابقون وعلماؤنا اللاحقون، وبالإحصاء ربما تبين أنه لا يبدع في علوم الشريعة إلا من كانت حصيلته من علم اللغة وافرة وواسعة. فإذا كانت حصيلته ضئيلة فبدون شك أنه سيكون تحصيله وإفادته أيضا للآخرين في علوم الشريعة ستكون أيضا على قدر حصيلته من علوم اللغة، وسيكون ضعيفا فيما يعني هو محتاج إليه. وانظر إلى تراجم علمائنا السابقين الأئمة الأربعة، أبو حنيفة النعمان، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام مالك، الإمام الشافعي، انظر إلى ماذا يقولون عنهم وحصيلتهم في ناحية علوم الشريعة. لا شك أنك ستجد أنهم متمكنون ومتبحرون وحصيلتهم يعني كبيرة جدا، حصيلتهم كبيرة جدا. والمعاصرون أيضا، شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم، بدون شك أنك لما حين تستمع للواحد منهم سيسر خاطرك وقلبك، وستعلم أنهم على علم وافر وعلى مكانة عالية. ولذلك فإن ما يقال إن يعني كثيرا من العلماء السابقين كانت حصيلتهم من الناحية اللغوية ضئيلة وقليلة أو بعضهم على الأقل، فإن هذا مردود عليه، لأنك حينما تقرأ كتبهم تطلع على أنهم على قدر وافر من معرفة هذه اللغة ومن مكانتها. كما ذكرنا أيضا قبل قليل، في هناك بعض الكتب أشارت إلى يعني كتب التراجم وكتب الطبقات، حينما تطلع عليها وترى يعني تراجم هؤلاء السابقين، بدون شك أن سترى أن الواحد منهم يجمع بين علوم كثيرة، ومن أوائل ما يجمع فيه من علومه تجده يعني إما مدرسا في بعض الأحيان مدرسا لهذا العلم، وإما على الأقل مستوعبا لقضاياه ومتقنا لها إلى حد كبير. فنحن نرى أن الاهتمام بهذا العلم وبذل الجهود في سبيل تحصيله، هذا نراه قضية ضرورية جدا، لا بد لكل طالب علم من أن يبذل قصارى جهده في سبيل تحصيلها، وخاصة طلبة العلم الشرعي الذين نرى أن عليهم مسؤولية كبيرة في هذا الجانب. يعني أذكر لكم أيضا بعض ما يعني نقلته في من بعض الكتب المتعلقة بهذا الموضوع، أن ابن عباس رضي الله عنه كان يضرب إليه أكباد الإبل ليسأله الناس عن علوم اللغة العربية بالذات، فضلا عن أنه كان ترجمان القرآن رضي الله عنه. ومع ذلك فقد كان رضي الله عنه أيضا يفتي في مسائل متعلقة باللغة العربية وبشعرها وبنثرها. يقال إنه سئل الحسن البصري: ما تقول في قوم يتعلمون العربية؟ فقال: أحسنوا، يتعلمون لغة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقال رجل لبنيه: يا بني أصلحوا ألسنتكم، فإن الرجل تنوبه النائبة، يعني تحل به مشكلة، يحب أن يتجمل أمام الناس فيستعير دابته ويستعير ثوبه، ولكنه لا يستطيع أن يجد من يعيره لسانه. هذا قول. أيضا مما قيل في شرف هذه اللغة وعلو مكانتها وعظم منزلتها قول الشاعر: ألم ترى مفتاح الفؤاد لسانه، إذا هو أبدى ما يقول من الفم، وكائن ترى من صامت لك معجب، وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. هذا كله يدلنا على ما يعني تحتله هذه اللغة من مكانة عالية، ويدلنا أيضا على أن طالب العلم الشرعي بالذات يحتاج حاجة ماسة إلى أن يتعلم هذا العلم، وإلى أن يتقنه، ولا بأس أن يقضي فيه الأوقات التي يحتاجها حتى يتعلم ما يحتاج إليه في هذا العلم. ونحن حينما نقول هذا الأمر، إنما يعني نحث أبناءنا طلبة العلم الشرعي ليكونوا على قدر المسؤولية، لأنهم إنما هم الذين يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، فإذا كانوا يبلغون عن الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يبلغوا بلاغا صحيحا دقيقا. ولأجل هذا حثثنا وكررنا الكلام في أهمية اعتناء طالب علم الشريعة بعلم النحو العربي وكونه بحاجة ماسة إليه. وبهذا نختم حديثنا في هذه الحلقة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الخير والصلاح والهدى. وقد تحدثنا في هذه النحو في هذه الحلقة عن تعريف لعلم النحو العربي، وتحدثنا أيضا عن أهمية هذا العلم ومنزلته ومكانته، وتحدثنا أخيرا عن حاجة طالب العلم الشرعي إليه، مع نقل بعض النصوص التي تؤيد الكلام الذي ذهبنا إليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.